لانني جزء منها، عناصر هي هي. لما يجي نتجوز تبقى العنصر ده عنصر، هو يطلع جيل متهافت جيل، وبعدين اللي نشا مني الله بقى، من نشات منه هي الامومه، ومن نشا مني هي البنوته. البنت قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، وبعدين الله واخواتكم لانها من اصل ابوي قريبه الله، وايه كمان والعمه لان الله، والخال وبنات الاخ وبنات الاخ، هذه سلسله كده. اذا فالمساله كل ما نشوفها بدايه بتبعد. طب اذا كان هذا هو الموجود، هذا هو الموجود في اول نواميس الكون ام الموجود في نهايه التنظيم للتكاثر في الكون؟ انما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، صح، دي مساله، لانني انا من الام والبنت مني، ما تنفعش الحكايه خالص. طب وبعدين يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضو واخواتكم، يبقى لا يوجد تكاثر ابدا، لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول، وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما، والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجودين اولاد ادم وحواء، طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفة في الحكاية دي. فربنا جاب لنا القصة دي علشان يبين لنا اصل التكاثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضو كلمة التباعد الزوجية موجودة، ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخو البنت دي والبنت دي اخته، لكن لما تكون مولودة وياده وتيجي في بطن تانية تتولد ويا ولد تاني في تاني سنة، هتبقى فيها بعد إضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد إضافي. لا يمكن أن يوجد تباعد أكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة. هذه المسألة احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان، يقوم لما يجي يقول لك ايه الدورة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ انا باخد من الارض لهي اللي انا خدت منها الدورة وادي لها تقاوي مني، انا زرع فدان دورة اقوم احش لي كلتين ثلاثة عشان اعملهم تقاوي وازرعهم، يوم يطلع الدورة ايه ضعيف، نقوم نقول له يا شيخ هات من دورة جارك. يبقى دورة جاري فيه شيء من البعد. وبعدين لما بقى جاري برضه امتحنا ببعض، هو ياخد منه وناخد منه، بقت نوعيه واحده، قلنا بقى هات من بلد تانيه، وبعدين خدنا من بلد تانيه ووزعناه، قلنا بقى هات من قاره تانيه. ولذلك التهجين والتكاثر نشا ازاي؟ بنجيب تقاوى منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج. ليه؟ قلنا علشان الزوجيه دي يبقى فيها مواهب، والزوجيه دي يبقى فيها مواهب. ولذلك فطن العربي قديما لها. ومن العجيب أن العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يكونها هكذا. يقول إيه؟ يريد أن يمدح رجلا بالفتوة فيقول عن فتن لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. الله، إزاي الشعر ابتدى لدي؟ وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يضوى علي سليلها. هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ أحتى لا يضوى إيه؟ ولذلك الشعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقمه. الشاعر العربي اللي لك امه مثقفه ولا تعرف الحاجه دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي، انتدى الى هذه المساله ازاي؟ نقول اما ان يكون قد اهتدى اليها بواقع الكون فوجد ان زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، واما ان يكون ذلك من رواسب التدينات القديمه والعظات الاولى التي ظل الانسان محتفظا ايه بها. فإذا أراد الله إن هو يبدأ تكاثر يبقى لا بد أن يتزوج أخ بأخته، ولكن نريد أن هو أخ وأخته نقول له نبعد بقى،